هذا سائل يسأل يقول أيهما أفضل، صلاة بعد الشروق أو صلاة الضحى، ومتى وقت كل منهما وعدد ركعاته؟ صلاة الشروق هي سنة الضحى، وقت صلاة الضحى يبدأ من شروق الشمس وارتفاعها مقدار مترين إلى ما قبل الزوال بقليل، فهذا هو وقت سنة الضحى. لكن بعض الناس إذا صلاها أول النهار سماها شروقا، وهي ليست خاصة بالشروق وإنما هي سنة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. هذا يقول ما حكم من أخذ حقه من المال من شخص اقترض من البنوك الربوية وليس متأكد أن المال مقترض ربوي؟ ما عليه شيء في هذه المسألة، لأن الذي يحرق بالنار هو المرابي آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه والمتعاون معهم. أما هذا الإنسان هو يطلب هذا الشخص مبلغ من المال وطلب منه السداد، فالنار تكون على الذي تعامل بالربا. هذا يقول هناك إنسان لا يواظب على سنة الفجر، فما الحكم؟ يقول هذا ضيع على نفسي خيرا كثيرا، لأن ركعتي الفجر السنة الراتبة قبل صلاة الفجر هذه من أعظم النوافل ومن السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر والسفر. وقال المصطفى عن ثوابها عليه الصلاة والسلام إنها خير من الدنيا وما فيها. ركعتين صليها قبل صلاة الفجر بعد دخول وقت الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكر في الدنيا اللي أنت عايش فيها وقارن بينها وبين ركعتين تستغرق منك 3 دقائق أو 4 دقائق. ما يضيع هذا الخير إلا إنسان غبي ولا يعرف قيم الأشياء، وإلا فما الذي يضره أو يضيع عليه إذا صلى هاتين الركعتين؟ فهو من المحرومين الذين لا يحسنون تقويم الأشياء وتقديرها، وإلا لما ضيعها. يقول بمناسبة قرب رمضان ما هي أفضل الأعمال بعد الصلوات والزكوات؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. رمضان هو شهر الخير والبركة وشهر البر والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ فيه للعبادة، وأهم ما في الأمر هو أن الإنسان يصون صيامه عن أن يكون مخدوشا، فلا يفرط في واجب ولا يرتكب محرما. هذه الأمور لا بد أن يضعها الإنسان في حسابه، بمعنى أنه يحافظ على الفرائض من أداء الصلوات في أوقاتها جماعة في المساجد، ومن إخراج الزكاة الواجبة ومن المحافظة على الصيام بحيث أنه لا يخل به ولا يرتكب شيئا يخدش حرمته أو ينتهك حرمته، وإنما يكون محافظا عليه فلا يتعاطى شيئا من المفطرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني ما ترد له مثل ما أساء إليك بالساعة، إنما تبين له أنك متلبس بعبادة عظمى أنت مشغول فيها ولست على استعداد أن تنزل إلى التفاهات التي عاش فيها هذا المعتدي عليك، وتترك أمرك لله تعالى لأجل أن يحاسبه وأنت مشغول بطاعة ربك وعبادتك له. وأفضل ما يشتغل به الإنسان في شهر رمضان بعد الفرائض هو المحافظة على السنن من رواتب وغيرها، وفي الليل صلاة التراويح والوتر وقيام الليل والاشتغال بقراءة القرآن. فينبغي للإنسان أن يشغل لسانه بذكر الله، يكثر من قراءة القرآن، لأن هذا الشهر الكريم تضاعف فيه الحسنات، فمن عمل فيه شيئا أكثر مما يعمل في غيره. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. هذا يقول: إنه قتل شخصا خطأ بالسيارة ولم تقبل منه الدية ولم يستطع الصوم لمدة شهرين لأنه مريض بالسكر، ماذا يفعل؟ الدية هذا حق الورثة، فإذا عفوا عنك فهذا إحسان منهم وتفضل، ولكن الكفارة لازمة لك وهي عتق رقبة، بمعنى تشتري عبدا مملوكا وتعتقه، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وتقول إنك لا تستطيع الصيام وقد لا تجد الرقبة في هذا الزمن، فنقول يبقى في ذمتك حتى تستطيع. فإن كنت في أوقات كأوقات الشتاء تستطيع الصيام لزمك، لأن الشتاء الأيام النهار قليل والجو بارد، فلا يتضرر في الغالب مريض السكر من الصيام وقت الشتاء. نسأل الله تعالى لك العون. يقول: ما قولك في زيارة القبور وقراءة القرآن على الميت؟ أما زيارة القبور في البلد من دون سفر فإنها سنة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. معنى تذكركم الآخرة يعني تنبهكم على الموت وتبين لكم أن مآلكم مثل هؤلاء، وأن الإنسان لا يغتر بصحته ولا يغتر بماله ولا يغتر بجاهه، فإنه عما قريب سيدفن مثل ما دفن والده وعمه وجده وخاله الذين يوجدون في هذه المقبرة، وسيذهب معه بالكفن وأهله يرجعون يقتسمون المال، وزوجاته تبحث عن أزواج، ويبقى معه أيضا العمل الصالح الذي عمله. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم للحكمة من زيارة المقابر هذا المعنى: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الإنسان عندما يفر منه أمه وأبوه وأصحابه وأقاربه وأولاده وجماعة، كل واحد مشغول بنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم يعني موقف اللذة، وهو الموت. ومن حكمة زيارة القبور الدعاء للموتى، وقد كان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لأصحابه ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. ما يجلس يقرأ القرآن أو يقرأ الفاتحة أو يعكف عند القبر، فإن هذا من عمل أهل الجاهلية. وأما زيارة القبور والمكث عندها أو دعاء أصحابها فهذا شرك، والإنسان يدعو أصحاب القبور هذا يعتبر مشركا، لأن الإنسان لا يدعو إلا الله، والميت مسكين انتهى عمله وانقطع، وهو بحاجة إليك أنت أيها الحي تدعو له، أما هو فلا يعمل شيء لنفسه، فكيف يعمل شيئا لك أنت؟ فإذا دعوت فأنت اعتقدت أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وحينئذ اتخذته إلها فصرت مشركا. ثم يعمله بعض الناس من زيارة قبور الصالحين ودعائهم، هذا من جنس شرك أهل الجاهلية الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله. فليتنبه الإنسان بهذا، والله تعالى لم يقل فليعبدوا هذا البيت، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة لله وحده، لا يشترك معه فيها لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا يبين لنا كيف التوحيد، ما هو المطلوب منا حتى أننا نسلم من النار وندخل الجنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما قراءة القرآن على الميت فهذه الذي عليها الكثير من العلماء أنها لا أصل لها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب قراءة القرآن، وإنما الذي ورد هو العمرة والحج والصدقة، وأما قراءة القرآن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فتبقى على ما هي عليه. لكن تدعو فإن هذا من أجل القربات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. هذا يقول: ما الدليل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر أو لا يجمع معها العصر؟ الدليل أن الجمعة صلاة حضر، هذا ناحية، والعصر اللي يجمع معها لو كانت ظهرا للمسافر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أحيانه في وقت صلاة الجمعة تكون السماء تمطر، والمطر من أسباب الجمع للحاضر، ومع هذا لم يجمع العصر معها، وإنما أخر العصر إلى وقتها. هذا يقول: العادة السرية عند الرجال هل حلال أم حرام؟ وإذا كان الإنسان لم يتزوج، العادة السرية عند الرجال وعند النساء حرام، لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء قضاء شهوته بغير زوجته أو ملك يمينه فإنه من المعتدين، فيشمل هذا جميع أنواع قضاء الشهوة سواء كان زنا أو لواط أو عادة سرية أو غيرها. وإذا كان الإنسان لم يتزوج فقد أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الحال وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنقول لهذا السائل عليك بالصيام حتى تتزوج لأجل أن يضعف البدن، والزواج بالنسبة لك يعتبر واجبا لأنك تخشى على نفسك كما جاء في سؤالك. يقول الليلة هي ليلة النصف من شعبان، والعوام يقولون إنها تكتب فيها الأعمار والأرزاق والأجال، وكذلك يقول يفور ماء زمزم ونحو ذلك، هل هذا صحيح؟ ما ورد في هذه الليلة شيء يثبت، ليلة النصف من شعبان ما ورد فيها أدلة صحيحة. قول تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، الذي عليه المحققون من العلماء أنها ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت في فضلها شيء، وليس هناك عبادة تخص هذه الليلة ولا يومها. نعم غدا هو يوم الاثنين وهو احد الايام الليالي البيض، يسن صيامه لانه اليوم الخامس عشر وهو اخر الايام التي تكون لياليها بيضاء من ضوء القمر، وهذه تسن في كل شهر. وغدا ايضا يوم الاثنين يسن صيامه لانه يوم الاثنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فقال إنها تعرض فيها الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يسأل يقول النقاب هل هو فرض أم ماذا؟ الحجاب هو الذي فرض، أما النقاب فليس فرض. النقاب هو غطاء الوجه الذي كل العينين من فتحات، هذا هو الذي يسمى النقاب في اصطلاح العرب. أما الحجاب فإنه أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب غير المحارم، فهذا واجب على المرأة وواجب على زوجها أن يلزمها بذلك. وأما أن يكون لعينيها فتحات فليس بفرض، إنما إذا كانت بصرها ضعيف أو هي تحتاج أن ترى الطريق وجعلت لغطاء وجهها فتحات على قدر العينين لا يبين منه شيء من الأنف ولا شيء من الخد وإنما مستور بقدر العينين فلا بأس بهذا، وهذا مما اعتاده العرب. يقول ما حكم حلق اللحية؟ نقول حلق اللحية محرم ولا يجوز للإنسان بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا في أوامر ثلاثة: اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، وفروا اللحى. فلا يجوز للمسلم أن يخالف هذه الأوامر، وبين عليه الصلاة والسلام أن حلقها فيه تشبه باليهود أو النصارى أو المشركين أو المجوس، فلا يليق بالمسلم أن يترك التشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتشبه بيهودي أو مجوسي أو نصراني، وإنما الواجب عليها الاقتداء بخير الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والأمة تفتخر بعظمائها، وأعظم الناس عندنا هو إمامنا وقائدنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فمن العيب في الإنسان أن يقلد الأمثال ويترك العظماء، عيب في الإنسان أن يقلد الأمثال والأراذل الذين هم أحقر منه حالا ويترك أعظم الناس وأكمل الناس وأشرف الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. منهج محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي نتبعه، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس صراط المغضوب عليهم أو أهل الضلال. الواجب علينا أن نتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا نحيد عنه ولا نوجد فرق وطوائف، لكل طائفة منهج وطريقة، وإنما الواجب عليهم أن يسلكوا منهج محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو الذي نطلب من ربنا في كل ركعة أن يهدينا إليه عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا يقول ما حكم الراتب الذي يخرج من بنك ربوي وكيف تكون الطريقة لإخراجه من البنك؟ إذا كان البنك هو الذي يدفع لك الراتب، بمعنى أنك موظف عنده، في هذه الحال إذا كان هذا البنك ربوي فأنت متعاون معه ولا يجوز لك. أما إذا كان لا، راتبك من جهة أخرى وحول راتبك إلى هذا البنك لتستلمه من البنك بدلا من أن يصرف لك أمين الصندوق داخل الإدارة، فهذا استلمه ولا شيء عليك، لكن لا تبقيه عندهم، وقت الصرف تذهب وتصرف منهم ولا يبقى عندهم. هذا يقول إنه انتشر في زمننا هذا استعمال القنوات الفضائية عن طريق الأطباق التي يضعها بعض الناس في منازلهم لاستقبال ما يبث في الخارج، فما حكم هذا؟ هذا ظهرت آثاره وظهرت سلبياته، وكنا نحذر منه منذ سنوات، وتبين كيف تغيرت سلوكيات بعض الشباب وتصرفات بعضهم من أعمال غريبة على مجتمعنا، حيث أنهم صاروا يحاكون أعداءهم في بعض حركاتهم وتصرفاتهم ونظرياتهم. فالواجب على الإنسان أن يكون قيما على أسرته، قائما عليها بما يحفظها ويصونها عن كل ما يشينها. القنوات الأجنبية التي تبث الكفر والإلحاد والدعارة والمجون لا مصلحة لأهل الإسلام فيها بحال، فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الخطر ويحذر من غوائله، ويعلم أن أسرته سوف يحاسبونه أمام الله ويقولون هذا هو الغشاش الذي خدعنا وأمن لنا ما يضرنا ولم ينصح لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على إقامة المساجد وإبعادها عن القبور، فهل وصى عليه الصلاة والسلام بعمل مسجد عند قبره؟ وإن كان لا، فمن الذي أنشأه؟ أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي بنى مسجده أول ما وصل المدينة، فأول عمل عمله هو أن بنى مسجده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بجوار المسجد، ومنهن من هذه البيوت بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان آخر وقت بقيه عليه الصلاة والسلام في حياته هو في بيت عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وتوفي عليه الصلاة والسلام ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تنفيذا لقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، دفنوه في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد تتابع الزمن إلى أن جاء عصر الوليد ابن عبد الملك في الدولة الأموية، هو الذي أدخل القبر من حيث الحماية لا من حيث دخوله في المسجد، بمعنى جعل سور القبر الخارجي سور بيت عائشة داخلا ضمن سور المسجد حماية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مفتوحا من جانبي الآخرين، ولم يكن الناس يصلون إلى ورائه ولا إلى عن يساره ولا أمامه. ثم بعد تتابع الزمن وفساد كثير من الأمم التي تعاقبت على ولاية المدينة حصل ما ترون الآن في هذا الوضع، بحيث أنه صار داخل المسجد، وإلا فالأصل في وضعه أنه ليس داخل المسجد، بل هو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، والمسجد على وضعه الذي يكون آخره الروضة الموجودة. يقول علي دم لأني لم أحرم من الميقات، فماذا أفعل إن لم أستطع شراء ما أذبحه؟ وهل في حالة الذبح هل يشترط توزيع الذبح على مكة الفقراء فقط، أم الأمر على التوسعة؟ فأستطيع مثلا توزيع لحم الذبح على الفقراء عندنا في بلادنا. كل هدي أو إطعام إنما يكون في مكة وعلى فقراء مكة، ولا يكون خارج حدود الحرم. فلو أن إنسانا ذبح شيئا من الهدي أو من دم الجزاء أو ما وجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب خارج حدود حرم مكة فهذا لا يصح. وكونك لا تستطيع شراء ما تذبحه، فإذا كان هذا بحيث أنك لا تتوقع أنك تستطيع قريبا، فإنك تصوم 10 أيام. يقول بما أن الحياة البرزخية لا إحساس فيها بالزمن، فهل الإنسان معرض فيها للعذاب حتى قيام الساعة أم لا عذاب ولا إحساس؟ بل فيها نعيم أو عذاب. الله تعالى يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعرضون وهم في قبورهم في كل يوم في الصباح والمساء على النار، وهذا في الحياة البرزخية. وحديث البراء بن عازب وهو طويل قد لا يسعفنا الوقت، لكن لعلنا في اليوم غد إن شاء الله نتكلم عنه إن جاء سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من عذاب القبر، وحث على هذا أن يكون في كل صلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرت أنه أن بني إسرائيل قتلوا في يوم 300 نبي، هل هذا في بلد واحد؟ نقول بل في مكان واحد، وهذا ليس غريبا، لأن الله تعالى كان يرسل عددا من الناس لبني إسرائيل وقد يكونوا متعاصرين، وهذا حصل في زمن عيسى عليه السلام، زكريا ويحيى وعيسى كلهم متعاصرون. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.